بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: النوع الثالث أي من الأشياء التي تبنى على الضم، ما ألحق بقبل وبعد، مثل ماذا؟ من علو، المراد به معين، كقولك: أخذت الشيء الفلاني من أسفل الدار والشيء الفلاني من علو، أي من فوق الدار. فعلو اسم مبني على الضم في محل جار، يعني من فوق. فعلو هذا يشبه قبل وبعد. متى يبنيان قبل وبعد؟ إذا قطع عن الإضافة لفظا لا معنى. كذلك علو إذا قطع عن الإضافة لفظا لا معنى فإنه يبنى على الضم. قال الشاعر: ولقد سددت عليك كل ثنية وأتيت فوق بني كليب من علو. ولقد سددت عليك كل ثنية، أصل الثنية طريق في الجبل، ثم صار يطلق على الطريق الوعر، وجمع الثنية ثنايا مثل قضية وقضايا. قال الشاعر: أنا ابن جلا وطلاع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفوني. وهو يريد بقوله سددت عليك كل ثنية أنه ضيق عليه الخناق ولم يمكنه من الإفلات منه. وهذا البيت للفرزدق يهجو فيه جريرا، يقول سكرت عليه كل الأبواب، يعني محكر له ما يقدر يفلت منه. بني كليب وهم قوم جرير بن عطية الذي يهجوه، ويريد أن بأنه أتاهم من علو أنه نزل عليهم كالقضاء الذي لا يتوقعونه ولا يعملون له حسابا. ولقد سددت عليك كل ثنية وأتيت فوق بني كليب التي هي قبيلة جرير من علو. ولا تستعمل علو مضافة أصلا، ليست مثل قبل وبعد. قبل وبعد ممكن تضاف، لكن علو أصلا لا تضاف. ووقع ذلك في كلام الجوهري صاحب الكتاب العظيم المشهور الصحاح أو الصحاح، واختصره الرازي في كتابه مختار الصحاح، وهو مهم جدا. يعني الكتابان مهمان، لكن مختار الصحاح لا يستغني عنه طالب العلم، خصوصا المبتدي في علم اللغة. ووقع ذلك في كلام الجوهري وهو سهو. ولو أردت بعلو علوا مجهولا غير معروف تعين الإعراب. في البيت السابق أراد به علو شيء معين، يعني هو على تقدير الإضافة من حيث المعنى، لكن إذا أردت به علو مجهولا غير معروف تعين الإعراب ولا يكون مبنيا، لا يجوز البناء. كقوله وهو امرؤ القيس في معلقته المشهورة: مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي. حطه السيل من علي هذا جار مجرور وعلام جره الكسرة، وهو معرب وكسرته كسرة إعراب، أي من علو، علو مطلق غير معين. ولم ينون، لو قال طيب بما أنه معرب إذن لماذا لم ينون؟ نقول لم ينون لأن الروي أصلا لا ينون، فلو وقع في النثر لنونه. نعم. ثم قال: أي من مكان عال، من علي أي من مكان عالي. النوع الرابع: ما ألحق بقبل وبعد من أي الموصولة. واعلم أن أي الموصولة معربة في جميع حالاتها، هي لها أربع حالات نظمها ابن مالك في بيت واحد، بعضها منطوق وبعضها مفهوم. قال: أي كما وأعربت ما لم تضف وصدر وصلها ضمير انحذف. في هذا البيت أخذ منه الحالات الأربعة. فأي الموصولة، أي تستعمل استعمالات كثيرة، تستعمل شرطية مثل أي ما تدعو فله الأسماء الحسنى، وتستعمل استفهامية أي الحزبين أحصى، وتستعمل موصولة وهو محل الشاهد هنا، وتستعمل نكرة موصوفة، لها أربع استعمالات أو أكثر. الذي نريده هنا إذا استعملت اسم الموصولة بمعنى الذي، كما في الآية التي ستأتي معنا بعد قليل، فحينئذ أي الموصولة معربة في جميع حالاتها، هي لها أربع حالات، معربة في جميع حالاتها إلا في حالة واحدة فإنها تبنى فيها على الضم، وذلك إذا اجتمع شرطان، أحدهما أن تضاف، تضيف أي إلى شيء بعدها، الثاني أن يكون صدر صلتها. ما معنى صدر صلتها؟ يعني أول صلتها، الكلمة الأولى في صلتها، ضميرا محذوفا، لأن أي اسم موصول، وكل اسم موصول يطلب ماذا؟ يحتاج إلى صلة، والصلة قد تكون جملة اسمية وقد تكون جملة فعلية. فإذا كانت الصلة مثلا جملة اسمية وحذف منها الصدر، الصدر سيكون مبتدأ، فإذا حذف المبتدأ وأضيفت أي فحينئذ يكون مبنيا، وذلك قوله تعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. ثم حرف عطف على جواب القسم، وهو قوله تعالى فوربك لنحشرنهم أجمعين. فهذه ثم هذه عطف بها على جواب القسم وهو لنحشرنهم، فوربك قسم، لنحشرنهم جواب القسم. فقوله ثم لننزعن، هذه الجملة معطوفة على جملة جواب القسم وهو جملة لنحشرنهم. واللام لام التوكيد التي يتلقى بها القسم، ثم لننزعن، هذه اللام لام التوكيد لا محل لها من الإعراب، وهي أيضا تكون واقعة في جواب القسم لأنها معطوفة على لنحشرنهم، مثلها في لنحشرنهم يعني واقعة في جواب القسم. وننزع، ننزعن هذا فعل مضارع مبني على الفتح لمباشرة نون التوكيد، تقدم معنا هذا، كل فعل مضارع دخلت نون التوكيد يمنع الفتح. أين فاعل ننزع؟ والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن، والنون للتوكيد، ننزعن هذه النون نون التوكيد مبني على الفتح لا محل لهم الإعراب. ومن كل جار ومجرور متعلق بننزع، وشيعة مضاف إليه بمعنى الجماعة أو الفرقة أو الحزب، وأي هذا هو محل الشاهد. ثم لننزعن من كل شيعة أي، أي اسم موصول مبني على الضم في محل نصب مفعول به لننزع، لأن ننزع فعل ونحن فاعل، أين مفعوله؟ ننزع من؟ ننزع ماذا؟ أي. فأي اسم موصول مبني على الضم في محل نصب مفعول به لننزع. نعم. قال وأي مفعول وهو موصول اسمي يحتاج إلى شيئين، صلة وعاهد، والهاء والميم مضاف إليه، أيهم، هذا فيه تجوز لأن الحقيقة أن المضاف إليه هو الهاء، وأما الميم فهي حرف جمع، علامة الجمع لا محل لها من الإعراب، لكن هذا تجوز في العبارة. وأشد خبر لمبتدأ محذوف تقديره أي، أيهم هو أشد، أي هذه تفسيرية، طبعا أيضا من معاني أي تأتي تفسيرية، هذا ما ذكرته أنا لكن هي من معانيها تأتي تفسيرية. أي لكن ما تكون مشددة، أي مثل أي الموصولة استفهامية شرطية. نعم ممكن صحيح، أي تفسيرية تكون مخففة والتي معنى مشددة صحيح، فافترق. طيب أيهم هو أشد، أي هذا هو الاسم الموصول وهو مضاف، والهاء مضاف إليه، والهاء مضاف إليه، والميم علامة الجمع. جملة هو أشد هذه صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، هو مبتدأ وأشد خبر، والجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. والجملة من المبتدأ والخبر صلة لأي، وعلى الرحمن متعلق بأشد، جار مجرور متعلق بأشد، وعتية تمييز، والتمييز معروف أنه منصوب، وكان الظاهر أن تفتح أي، لأن كان الظاهر أن يقول فوربك ثم ينزعن من كل شيعة أيهم، لأنه مفعول، فكان الظاهر أن تفتح أي، لأن إعراب المفعول النصب، إلا أنها هنا مبنية على الضم. لماذا؟ لتوفر الشرطين، أولا لإضافتها إلى الهاء والميم لأنه مضاف، ثانيا وحذف صدر صلتها. ما هو صدر الصلة؟ الضمير. الضمير الذي قدرناه بقولنا هو، وهو المقدر بقولك هو. طيب أين العائد؟ هو نفس صدر الصلة. ومن العرب من يعرب أيا في أحوالها كلها، أي في أحوالها الأربعة. سنعرف إن شاء الله هذه الأحوال الأربعة في موضع آخر. ومن العرب من يعرب أيا في أحوالها كلها، كما قال ابن مالك، وبعضهم أعرب مطلقا، بعض العرب يعرب أي مطلقا في كل أحوالها، سواء أضيف أو لم يضاف، سواء حذف صدر الصلة أم لم يحذف صدر الصلة، مطلقا يعربه. وقد قرأ هارون، عندك هارون بالفتحة صح؟ هارون أيوه، هذا خطأ مطبعي. وقد قرأ هارون ومعاذ ويعقوب أيهم أشد بالنصب، هذا على أن أي معرب منصوب على نصب الفتحة. قال سيبويه: وهي لغة جيدة. وقال الجرمي: خرجت من الخندق، يعني خندق البصرة، حتى صرت إلى مكة فلم أسمع أحدا يقول اضرب أيهم أفضل، أي كلهم ينصب ولا يضم. طبعا من علم حج على من لم يعلم، هو يتكلم عما رآه في حياته، فهو يقول أنا سافرت من البصرة إلى مكة ما سمعت أحدا من العرب يجعل أي مبنية على الضم، يعني هذا يعني غريب، يعني يقصد أنه لم يسمع أحد يتكلم بمثل ما قرئ في الآية. حتى الآية نفسها: ثم نزعنا من كل شيعة قرئت أيهم أشدوا، لكن لا يحضرنا الآن هل هي قراءة شاذة أم متواترة. وأيضا قول الشاعر: إذا مررت إذا ما لقيت بني مالك فسلم على أيهم أفضل، وسلم على أيهم أفضل، روي بالوجهين بالإعراب وبالبناء. إذن الجرمي يؤيد مذهب الآخرين هؤلاء الذين يجعلونها معربا دائما. والمعنى: أقسم بربك لنجمعن المنكرين للبعث وقرناءهم من الشياطين الذين أضلوهم مقرنين في السلاسل كل كافر معه شيطانه في سلسلة، ثم لنحضرنهم حول جهنم جاثين على الركب، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، أي جراءة. وقيل معنى عتيا أي فجورا وكذبا، وقيل كفرا، أي لننزعن رؤساءهم في الشر فنبدأ بالأكبر فالأكبر جرما والأكثر جراءة، ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا، أي أحق بدخول النار، يقال صليا يصلى صليا، كما يقال لقيا يلقى لقيا، ويقال صلى يصلي صليا مثل مضى يمضي مضيا، يعني إما أن تقول أنه من باب مضى يمضي أو أنه من باب لقي يلقى. وحينئذ لكن هو في الحالتين المصدر واحد. نعم. ثم قلت: أو الضم أو نائبه، وهو المنادى المفرد المعرفة، نحو يا زيد ويا جبال ويا زيدان ويا زيدون. وأقول: الباب السابع من المبنيات ما لزم الضم أو نائبه، وهو الألف والواو، وهو نوع واحد، وهو المنادى المفرد المعرفة. هذا درسناه في التحفة ودرسناه في القطر، كل منادى مفرد علم فهو مبني على الضم، يا محمد ويا زيد. ونعني بالمفرد هنا ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، ما ليس مضافا ولا شبيها به. إذن ضابط المفرد هنا مثل ضابط المفرد أين؟ في أي باب تقدم معنا؟ في باب لا النافية للجنس. هناك أيضا معنى المفرد ما ليس مضافا ولا شبيها به، ولو كان مثنى أو مجموعا، حتى لو كان مثنى أو مجموعا نحكم عليه بأنه مفرد ما دام ليس مضافا ولا شبيها به. وقد سبق هذا عند الكلام على اسم لا. ونعني بالمعرفة ما أريد به معين، سواء كان علما أو غيره. لماذا قال سواء كان علما أو غيره؟ على مثل زيد، لكن غير العلم إذا قصدت به معين فإنه أيضا يبنى على الضم. لماذا؟ يريد هو أن يدخل النكرة المقصودة، مثل رجل رجل نكرة والمعرفة نكرة، لكن إذا قصدت به رجلا معينا خلاص تعرف، فحينئذ ما حكمه؟ يبنى على الضم، تقول يا رجل، قال تعالى يا جبال، لأنه قصد بها جبال معينة. فالذي يبنى على الضم في باب النداء هو المعرفة، المفرد المعرفة، سواء كان علما مثل يا زيد، أو كان نكرة مقصودة وتعرف بالإقبال عليه مثل تقول يا إنسان، تقصد به إنسانا معينا. فهذا النوع يبنى على الضم في مسألتين: إحداهما أن يكون غير مثنى ولا مجموع جمع مذكر سالما، نحو يا زيد، هذا يبنى على الضم في محل نصب، يا رجل نفس الإعراب، وقول الله تعالى يا نوح إنه ليس من أهلك، وقال يا نوح اهبط بسلام، وقال يا صالح ائتنا، وقال يا هود ما جئتنا ببينة. كل هذا، كل هذه الأمثلة من هذا مبني على الضم في محل النصب. الثانية أن يكون جمع تكسير، نحو قولك يا زيود، هذا جمع زيد، جمع تكسير، وقول تعالى يا جبال أوبي معه، لأنه قصد به جبال معينة. هل هذا معرفة؟ نعم معرفة. طيب كيف معرفة وهو ليس فيه ال ولم يضاف إلى معرفة؟ نقول هو في الأصل كان معرفة، كان نكرة، صحيح هو في الأصل كان نكرة، لكن لما أقبلنا عليه وعيناه وحددناه وقصدنا به جبالا معينة تعرف. كيف تعرف؟ بالإقبال عليه. ويبنى على الألف إن كان مثنى نحو يا زيداني، منادى مبني على الألف في محل رفع، في محل نصب، ويا رجلاني إذا أريد بهما معين. ويبنى على الواو إن كان جمع مذكر سالما، نحو يا زيدون، مبني منادى مبني على الواو في محل نصب، والواو هنا نابت عن ماذا؟ عن الضمة. ويا مسلمون إذا أريد بهما معين. إذن متى يقول الخطيب يا مسلمون ويا مسلمين؟ إذا قال يا مسلمون يعني يقصد المسلمين المعينين، يقصد مسلمين محددين بالضبط، مثل أن يقصد المسلمين الموجودين في المسجد فيقول يا مسلمون. وأما إذا قال يا مسلمين، نعم نعم، يكون نكرة غير مقصودة. ما حكم النكرة غير مقصودة؟ حكمه النصب، فيكون منادى منصوب على نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم، والله أعلم. وأما إذا كان المنادى مضافا أو شبيها بالمضاف أو نكرة غير معينة في هذه ثلاث صور، فإنه يعرب نصبا على المفعولية فلا يدخل في باب النداء. هذا درسناه في التحفة وفي القطر. فالمضاف كقولك يا عبد الله، يا حرف نداء، عبد منادى منصوب على نصبه الفتحة وهو مضاف، ولفظ الجلال مضاف إليه. يا رسول الله نفس الإعراب. وفي التنزيل قل اللهم فاطر السماوات والأرض، أين الشاهد؟ فاطرة منادى منصوب على نصبه الفتحة وهو مضاف، والسماوات مضاف إليه. ماذا حصل فيه؟ حذف منه حرف النداء يا، أي يا فاطر السماوات. وقال تعالى أن أدوا إلي عباد الله، أي يا عباد الله، فهو منادى منصوب وهو مضاف، ولفظ الجلال مضاف إليه. ويجوز أن يكون عباد الله مفعولا بأدوا، يعني أدوا فعل وفاعل، إلي جار مجرور، عبادة مفعول به، مفعول به لأدوا، أي أدوا عباد الله إلي، واضح؟ فيعني يكون يقول أعطوني عباد الله، مثل قول الله عز وجل أن أرسل معنا بني إسرائيل، أي يا عباد الله. ويجوز أن يكون عباد الله مفعولا بأدوا كقول تعالى أن أرسل معنا بني إسرائيل، أرسل معنا بني إسرائيل يعني أعطنا إياهم يذهبون معنا. ويجوز أن يكون فاطرة في الآية الأولى صفة لاسم الله تعالى خلافا لسبويه، قل اللهم فاطرة، لك أن تقول فاطرة منادى محذوف النداء تقديره يا فاطرة السماوات منصوب على نصب الفتحة، ولك أن تقول فاطرة نعت لي اللهم. لماذا؟ لأن اللهم أصله يا الله، أصله يا الله، يا الله يا حرف نداء، الله منادى مبني على الضم في محل نصب، صح؟ في محل نصب. ثم تجعل فاطرة نعت لي الله ونعت المنصوب منصوب، يقولون اللهم أصله يا الله، ثم حذفت حرف النداء يا وعوض عنها بالميم، وأخرت الميم وقدم لفظ الجلالة تبركا وتيمنا، ثم أطمت الهاء في الميم فصار اللهم. والله أعلم. والشبيه بالمضاف، ما هو الشبيه بالمضاف؟ وهو ما اتصل، هو ما اتصل به شيء من تمام معناه، أي يكمل معناه، يكمل معناه، كقولك يا كثيرا بره. ألا ترى لو أنك قلت يا كثيرا ولم تأتي ببره لم يتضح المعنى، لا نعرف ما هي الكثرة متعلقة بإيش، لكن حينما تقول يا كثيرا بره، بره تممت معنى كثيرا وكملته، هذا معنى، هذا يسمى بشبيه بالمضاف، وإلا هو ليس مضافا لكنه يشبه المضاف في تكميل المعنى وفي توضيحه. وهذا الشيء الذي يتصل به قد يكون مرفوعا وقد يكون منصوبا وقد يكون مجرورا. مثال المرفوع يا كثيرا بره، يا حرف نداء، كثيرا منادى منصوب على نصب الفتحة، وكثير بمعنى يكثر لأنه صفة مشبهة يعمل عمل فعله فيحتاج إلى فاعل كما فهمنا في القطر، وبره فاعل كثير مرفوع عند رفع الضمة ومضاف لها مضاف إليه. يا مفيضا خيره، يا حرف نداء مفيضا منادى منصوب على نصبه الفتحة، وهو اسم فاعل من أفاض يفيض فهو مفيض، واسم الفاعل يعمل عمل فعله فيحتاج إلى فاعل وإلى مفعول، فاعله ضمير مستتر تقديره هو، وخيره مفعول به منصوب على نصبه الفتحة ومضاف لها مضاف إليه. يا رفيقا بالعباد، يا حرف نداء، رفيقا منادى منصوب على نصبه الفتحة، نعم، ورفيق على وزن فعيل، وفعيل صفة مشبهة وفاعله مستتر تقديره هو، وبالعباد جار مجرور متعلق برفيق. فتلاحظ أن الذي يتمم المعنى إما أن يكون مرفوعا كبره، وإما أن يكون منصوبا كخيره، وإما أن يكون مجرورا كبالعباد. وتعمد ابن هشام أن يمثل بالثلاثة. هذا هو الشبيه بالمضاف، وحكمه في باب النداء أن يكون منصوبا. الثاني والنكرة، أو الثالث، الأول هو المضاف، الثاني شبيه مضاف، الثالث النكرة، أي النكرة غير المقصودة، كقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي. الأعمى لا يقصد رجلا معينا لأنه أصلا لا يرى، هو لا يقصد رجلا معينا، يأخذ أي رجل، خذ بيدي دعني أتجاوز هذا الشارع. يا حرف نداء رجلا منادى منصورا بالفتحة، وخذ فعل الأمر والفاعل أنت، وبيدي جار مجرور متعلق بخذ. وقول الشاعر أيا راكبا إما عرفت فبلغا لدى ما يمن نجران ألا تلاقيا. أيا حرف نداء، راكبا منادى منصورا بالفتحة، نكرة غير مقصودة، والشاعر هنا، وهذا البيت لعبد يغوث ابن وقاص الحارثي، وينسب لغيره أيضا. ومالك بن الريب صاحب المرثية المشهورة التي رثى فيها نفسه قال أيضا هذا البيت، أيا راكبا إما عرفت فبلغا بني مالك والريب ألا تلاقيا. أما هنا عبد يغوث يقول أيا راكبا إما عرفت فبلغا ندمايا من نجران ألا تلاقيا. أيا راكبا هذا منادى منصوب، إما عرفت يعني إن عرفت، إن عرفت، وإن شرطية وما زائدة، عرفت أي وصلت إلى العروض، عرفت أي دخلت وأتيت العروض، والعروض هي مكة والمدينة وما حولهما، وقيل إن العروض هي جبال نجد، ومنه سمي علم العروض بعلم العروض لأن الخليل اكتشفه في طريقه إلى مكة في الحج. فبلغا ندامايا أي بلغ نداماي، والنديم، والنداماي مثنى نديم، والجمع ندامة بوزن سكارى، ندامة، ندامة مثل سكارى، جمع ندمان، وهو النديم، وقيل هو الجليس المصاحب مطلقا. بعضهم يقول إن نديم يعني هو الذي يسهر معك على شرب، بعضهم يقول هو الجليس المصاحب مطلقا. نجران مدينة بالحجاز من شق اليمن، هي الآن في جنوب المملكة، وجنوب المملكة يعتبر من اليمن، وما زالت تحتفظ بهذا الاسم إلى الآن، يقول لها يقال لها نجران، معروفة يكثر فيها الإسماعيلية، وهي من أراضي المملكة الآن. والشاهد في البيت هو قوله أيا راكبا. قال ويجوز في المنادى المستحق لضم أن ينصب إذا اضطر إلى تنوينه، كقول الشاعر ضرب صدرها إلي وقالت يا عديا لقد وقتك الأواقي. الشاهد قوله يا عديا، كان الظاهر أن تقول، كان الواجب أن تقول، أن يقول يا عدي، لأنه مفرد علم معرفة، وكان مثل يا زيد، لكنه نونه وقال يا عديا. هذا ما حكمه هذا الشاهد؟ ضربت صدرها إلي وقالت يا عديا، نعم هذا البيت ينسب إلى المهلهل بن ربيعة أخي كليب بن ربيعة، وقيل إنه ليس له، إنما هو لأخيه عدي يرثيه. طيب وقتك الأواقي، وقتك فعل ماضي من الوقاية وهي الحفظ، الأواقي جمع واقية بمعنى حافظة، وأصل الأواقي أصله وواقي، وواقي قلبت الواو الأولى همزة فصارت أواقي، هذا مثل ماذا؟ مثل أوائل، أصله أواول، فحصل فيه ما حصل في هذا. نعم، إذا شاهد قوله يا عديا، هذا ما حكمه شاذ. قال وأن يبقى مضموما كقوله سلام الله يا مطر عليها، وليس عليك يا مطر السلام. سلام الله يا مطر، هذا منون، والمنادى لا ينون إذا كان مفردا معرفة، لا ينون، وكان الواجب أن يقول يا مطر، فهذا شاذ، هذه ضرورة شعرية. وليس عليك يا مطر السلام، هذا نقول هذا على القياس، فهو جاء به مرتين، مرة على القياس ومرة مخالف للقياس. واضح؟ هذا البيت للأحوص الأنصاري، كان يعشق امرأة ويتغزل بها ولا يصح عنها، فمرت الأيام وجاء رجل وتزوج هذه المرأة اسمه مطر، فغلب الوجد والعشق على الأحوص فقال هذا الشعر سلام الله يا مطر عليها وليس عليك يا مطر السلام، لأنه يعني غضب علينا وتزوجها، فطلقها فلست لها بكفء وإلا يعلو مفريقك الحسام، يعني طلقها أنت لست كفاً هذه المرأة وإلا يعني قتلتك بالحسام الذي هو السيف. ويجوز في المنادى أيضا أن يفتح فتحة إتباع، وذلك إذا كان علما موصوفا بابني متصل به مضاف إلى علم، ثلاث شروط، إذا كان علما واحد موصوفا بابني هذا الثاني، متصل به هذا الثالث، مضاف إلى علم هذه الرابع، أربع شروط من الثلاثة، أربع شروط، كقولك يا زيد بن عمرو. هذا ماذا نفعل فيه؟ هل نقول يا زيد أم نقول يا زيد؟ الأصل أن تقول يا زيد لأنه مفرد علم، ولكن إذا أضيف زيد وتوفرت فيها القيود الأربعة، أن يكون علما زيد علم موصوفا بابن، لأن ابن نعت لزيد، نعت له بالبنوة، متصل به، ليس هناك فاصل بين زيد وبين ابن، مضاف إلى علم، يعني كلمة ابن أضيفت إلى علم أيضا، واضح؟ أما زيد فليس مضافا، وإنما زيد موصوف، فإذا توفرت هذه القيود الأربعة كما توفر في هذا المثال فلك فيه، يجوز فيه أن يفتح. وإلى الأصل إيش؟ الضم، أصلا تقول يا زيد منادى مبني على الضم، وابن يكون نعت لزيد مراعاة للمحل وليس مراعاة لللفظ. الوجه الذي جوزه ابن هشام هنا أن تقول يا زيد بن عمرو، فيا حرف نداء وزيد منادى، وفتحته هنا فتحة اتباع وليست فتحة إعراب، لأن الحركات على أنواع، هناك حركة إعراب وهناك حركة بناء وهناك حركة اتباع وهناك حركة تخلص، تمام، وهناك كذلك حركة مجاورة، فهي أنواع. فهنا الفتحة هذه ليست فتحة إعراب وإنما فتحة بناء. وما إعراب يا زيد، ما إعرابه؟ فيه خلاف بين النحويين. من النحويين من يقول هو مبني على ضم مقدر، فنقول يا حرف نداء وزيد منادى مبني على ضم مقدر، منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة إيش؟ الإتباع. هذا رأي. وبعض النحويين يقول هو منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وأن زيد مضاف إلى ابن. طيب هنا سيقعون في إشكال، وهو إذا قلت إن زيد مضاف، طيب ابن إيش سيكون؟ إذا قلنا زيد مضاف، ابن ماذا سيكون؟ مضاف إليه، ما حكم مضاف إليه؟ مجرور. طيب واللفظة ماذا؟ منصوبة. فحينئذ تورطوا فقالوا إنه مقحم بين المضاف والمضاف إليه، يعني وتكلف فيه تكلفات ذكر عندك في الحاشية. فعلى كل حال إعراب يا زيد محل خلاف بين النحويين، منهم من يقول إنه مبني على ضم المقدر، ومنهم من يقول إنه معرب وعلامته وأنه منصوب على نصبه الفتحة. وهذا الخلاف تجده عندك في الحاشية في إعراب البيت، وهو قول الشاعر يا طلحة ابن عبيد الله قد وجبت لك الجنان وبوئت المهل عينا. يا طلحة، هذا البيت هو ثالث ثلاثة أبيات يقولها سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، يمدح به طلحة بن عبيد الله الملقب بطلحة الفياض رضي الله عنه. وكان طلحة قد قام في يوم أحد مقاما محمودا، إذ وقف دون الرسول صلى الله عليه وسلم يدفع عنه ويرد الأعداء، وهو يقول نحن حماة غالب ومالك، نذب عن رسولنا المبارك، نضرب عند القوم في المعارك، ضرب صفاح الكوم في المبارك. ولما انتهت المعركة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت أن يذكر طلحة بخير، فقال فيه أبياتا. وقال أبو بكر هذه الأبيات التي منها بيت الشاهد، وقد ذكرها الحافظ بن عساكر في تاريخ دمشق في ترجمة طلحة بن عبيد الله. يا طلحة بن عبيد الله قد وجبت لك الجنان، أي استحققت الجنان، وبوئت، أراد هنا معنى أفردت بها، وبوئت المها، المها جمع مهات وأصله البقرة الوحشية، المها معروفة الآن، والعرب تشبه المرأة بالمها يعني كثيرا. العين، العينة جمع عيناء مثل حور عين، وهي واسعة العينين، المرأة واسعة العينين يقولون لها عين. الشاهد قوله يا طلحة ابن عبيد الله، فيجوز لك أن تقول يا طلحة ابن عبيد الله ويا طلحة ابن عبيد الله، وإعرابه كما تقدم في يا زيد بن عمرو. نعم. وبقاء الضم أرجح عند المبرد، يعني تقول يا طلحة، والمختار عند الجمهور الفتح حتى يكون هناك تناصر، يا طلحة ابن، والله أعلم. لعلنا نقف هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.